الناس يقولون من السهل أنك تحب الناس، لكن من الصعب أنك تلقى إنسان يحبه. من السهل أنك تحب الناس والله إذا كان قلبك طيب، أي شخص يعني لو ما سوبك معروف بس أنك ما شفت منه شر تلقاك تحبه. لكن وين تلقى إنسان هو يحبك ويكون صادق؟ فالشاعر تذكر صديق قديم وشلون أنه فقده، يقول تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال. تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال. كم دمعة كاف كفتها بالحزن والهم الثقيل، تذرف على ذكر الصديق اللي سكن قلبي ونال، أزريت أشيل هموم قلب كان من بعدك عليل، ثقل الليالي أتعبت قلبي وأنا أهوى الثقال. تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال. ذكراك حطت في ضميري عبرة الطرف الكليل، حتى زماني يشتكي لي من يميني والشمال، عبرت حنين وذكريات وشوق وأحلام العليل، صارت حروف البسملة بين الشفاه من الخيال. تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال. آمالي اللي يحتفي فيها خفوقي حلم ليل، والنور شاع من الجبين اللي تولع بالجلال، مرت سنة عدة شهور وذكرياتي ما تميل، ما زلت أقول إنك بقلبي راسخ مثل الجبال. تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال. تسري بقلبي ذكريات الحزن والليل الطويل، حتى المنام اللي جفا جفني غدا صعب المنال، يا تذكرت الزمان اللي جمعنا بالخليل، أحس بإحساس الغريب اللي تولع بالمحال.